فإنها خنازير ليست بالخنازير المتخلفة كخنازير العصور الماضية. وإن قلت لهم إن القرآن الذي تؤمنون به يقول للذكر وللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، يقولون لك لقد قال القرآن ذلك في عصور ماضية قبل أن تخرج المرأة لميدان العمل، أما يوم أن خرجت المرأة لميدان العمل فأصبحت مساوية للرجل في كل شيء. وهكذا إنها نار الشهوات وفتن الشبهات. وأنا كما قلت أقدم بهذه المقدمة الطويلة لهذه الشهوات والشبهات التي يحارب بها إسلامنا وديننا في هذه الأيام، لأنه كاد قلبي أن ينخلع وكاد عقلي أن يطير لما قرأته على صفحات جريدة إسلامية، لما قرأته على صفحات جريدة إسلامية، ولا أقول على صفحات جريدة شيوعية أو علمانية أو مركزية، وإنما أقول على صفحات جريدة إسلامية بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أسمعتم؟ أرأيتم؟ على صفحات جريدة إسلامية عنوانا ضخما يقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يحارب الإسلام؟ إلى هذا الحد يحارب الالتزام؟ إلى هذا الحد يحارب الاحتشام؟ أنا لا أدري، لا أدري لماذا يثير النقاب هذه البغضاء في قلوب هؤلاء، والله لا أدري. فمنهم من يصف النقاب بأنه خيمة، ومنهم من يصف المنتقبات بأنهن متأخرات ومتخلفات ورجعيات ومتحجرات. لا أدري لماذا كل هذه الحرب الشعواء، لماذا كل هذه الحرب الهوجاء على النقاب، لماذا لم تكن هذه الحرب على الصفوف، لماذا لم تكن هذه الحرب على العري والتبرج، لماذا لم تكن هذه الحرب على الاختلاط السافر، لماذا لماذا لماذا لم تكن هذه الحرب على المتبرجات العاريات الكاسيات النائلات المميلات اللائي يفتح لهن الابواب، اللائي يفتح لهن الابواب وتيسر لهن الاسباب وتذلل لهن الشعاب وينلن كل الرضا وكل الاحترام وكل التقدير من هؤلاء من اصحاب الشهوات من اصحاب القلوب المريضة. اما المنتقدات اما العفيفات اما الطاهرات اما المتوضعات فان الحرب تصب على رؤوسهن صدا، لا تفتح لهن الابواب، لا تفتح لهن ابواب الجامعات، لا تفتح لهن ابواب المدارس، لا تفتح لهن ابواب الابواب الوزارات او ابواب الاعمال، لا تفتح لهن الابواب ولا تزلل لهن الشعاب ولا تيسر لهن الاسباب، ويصب هؤلاء الحاقدون على رؤوسهن الحرب صدا. لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على النقاب وعلى الإسلام وعلى الإخوة الذين توضعوا لله جل وعلا والذين سجدوا لله جل وعلا والذين رفعوا شعار لا إله إلا الله؟ لماذا؟ إنني أتعجب، والله إنني لا أتألم من هذه الحرب، ولكنني أتعجب وأزداد عجبي أن تكون هذه الحرب على النقاب ليس من أعداء الإسلام وإنما ممن ينتسبون ظلما وزورا إلى الإسلام. إلى هذا الحد تحارب المنتقبة من المسلمين، تحارب المنتقبة ممن يتسمون بسمة أهل العلم والدين. إلى هذا الحد إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنني أقول أيتها الأخوات المنتقبات اصبري يا اختاه، اصبري يا اختاه، واعلمي علم اليقين

ان المرأة ان التزمت بما قال لها ربها وبما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مصدر الرعب والإذلال. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة العروض طيلة القرون الماضية تغز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية متربعة مصونة في عرشها تغز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها. فعز على اعداء ديننا ان تجود المرأة المسلمة في ايامنا وفي بلادنا وفي زماننا ان تنجب عمرا كعمر بن الخطاب او ان تنجب خالدا كخالد بن الوليد او ان تنجب صلاحا كصلاح الدين. فراحوا يدبرون وراحوا يخططون والله الذي لا اله غيره ما ترك الاستعمار بلادنا وما سحب الاستعمار ضيوشهم من بلادنا ومن ارضنا الا بعد ان اطمأنوا اطمئنانا كاملا انهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا احرص على اهدافهم منهم على اهدافهم. الى الله ما ترك الاستعمار بلادنا وما رفع الاستعمار يديه عن ربنا الا بعد ان اطمئنا اطمئنانا كاملا انه قد ترك في بلادنا جيشا جديدا من قادة الفكر. انتبهوا جيدا، من قادة الفكر وقادة الادب وقادة الفن. هؤلاء الذين سماهم الاستعمار واطلق عليهم زورا وبستانا لاطلال المسلمين اطلق عليهم صفات المحررين وصفات المطورين وصفات المجددين. هذه الدعاوى الباطلة وهذه الدعاوى الكاذبة. ومن هؤلاء الذي انخدع فيهم كثير من الشباب وكثير من المسلمين من قادة هذه الأمة رفاعة رافع الطهطاوي، هذا الذي وعدت له المسلسلات وعدت له الكتب وقررت سيرته على الشباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات. هذا هو رفاعة رافع الطهطاوي يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريس، يقول الطهطاوي في هذا الكتاب الذي سماه تخليص الإبريز في تلخيص باريس يقول بالحرف الواحد إن الصفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد. إن الصفور والاختلاط بين الجنسين أي بين الرجل والمرأة ليس داعيا من دواعي الفساد. اسمع يقول الطهطاوي وإن الرقص، انتبهوا اسمعوا التطور اسمعوا التحرر اسمعوا المدنية اسمعوا التقدمية اسمعوا الفكر تحت ستار التطور والتحرر والمدنية. الأسود أباح العربدة وأباح الفسق وأباح الفجور. يقول الطهطاوي إن الصفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد وإن الرقص على الطريقة الأوروبية. وأنتم تعلمون كيفية الرقص على الطريقة الأوروبية، أن يأخذ الديوس زوجة ديوس آخر وهي مع زوج آخر وأن يتراقصا يضع يده حول خصرها ويضع خده على خدها ومعذرة لهذه الألفاظ حتى يتضح الأمر للجميع لمن يعلم ولمن لا يعلم. يقول إن الاختلاط إن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد وإن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق. أسمعتم بهذا في آبائكم الأولين؟ وإن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق وأنه لا يخرج عن قوانين الحياء. إذن فأي حياء هذا الذي تريدون؟ وأن الرقص على الطريقة الأوروبية لا يخرج عن قوانين الحياة. ومنه ايضا مرقص فهمي الذي نادى في كتابه الذي اسماه المرأة في الشرق الذي نادى فيه بعدم الحجاب الذي نادى فيه بعدم منهم ايضا هو المال الذي صنعهم الاستعمار بيديه واخفاهم شوكة في صدور المسلمين وشوكة في صدر الاسلام. منهم ايضا قاسم امين. قاسم امين الذي قال في كتابه تحرير المرأة الذي نادى فيه برسم الحجاب ونادى فيه بالاختلاف ونادى فيه بالسفير. ومنهم ايضا هدى شعراوي. هدى شعراوي التي ما كانت ان ترجع الى الاسكندرية بعد سفرها الى باريس لاول مرة. ما كانت ان ترجع الى الاسكندرية هدى شعراوي وتدخل الى ارض نفس مع صديقتها سوزان براوي. هذه الصديقة الملحدة الفاجرة الفاجرة يوم ان دخلت معها هدى شعراوي الى ارض نفس خلعت النقاب عن وجهها وكانت لاول مرة تتجرأ امرأة على ان تخلع النقاب. وبعدها خلعت صفية زغلول النقاب عن وجهها وغير هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الذي جعلهم الاستعمار شوكة في صدور المسلمين شوكة في صدر الاسلام ولقبهم بالمبدلين ولقبهم بالمحررين ولقبهم بالمطورين. اعرفوا تاريخكم وافهموا اسلامكم واعرفوا دينكم لتميز الخبيث من الطيب ولتعرف العدو من الصديق. وفي النهاية واخيرا وليس باخر يتمخض الجبل فهلب فأرا هذا الذي ظهر علينا في الاسبوع الماضي وهو الذي ينتسب زورا وبغطانا وان من قدم له وان من اغرى الناس بعلمه لا اقول انه يساويه في الوزر والاسم. هذا الذي فتح له صفحات الجرائد وفتح له جريدته على مصراعيها ليقول بالخط العريض والممسك الكبير تذكير الاصحاب بتحريم النقاء. لا اله الا الله لا اله الا الله. تمخض الجبل فولد فأرا. هل هذا هو اختراعك؟ هل هذا هو ابتكارك يا صاحب العقل؟ هل هذا هو اختراعك يا صاحب الاختراع؟ هل حلت جميع مشاكلنا ولم تبقى الا مشكله النقاب؟ هل حلت جميع مشاكلنا ايها العبقري ولم تبقى الا مشكله النقاب؟ لقد سقطت ذبابه على نخله البلح فلما ارادت الذبابه ان تنصرف قالت الذبابه للنخله تماسكي ايتها النخلة فاني راحلة عنك. امر عجيب. الزبادة تقول للنخلة العملاقة تماسكي ايتها النخلة فاني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العملاقة وقالت لها انصرفي ايتها الزبادة الحقيرة فهل احسست بك حينما سقطت علي لاستعد لك وانت راحلة عني؟ قل ما شئت وليقل الحاسدون ما شاءوا فوالله الذي لا اله غيره لا يضر السماء نبح الكلاب لا يضر السماء عظيم الزياد. والله لو اجتمع اهل الارض على ان يطفئوا نور الله ما استطاعوا وسيعلو صوت الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان وسيعلو صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون ولو كره المنافقون. الذي يأبى الله جل وعلا الا ان يظهر نفاقهم والا ان يظهر حقدهم على صفحات وجوههم وعلى صفحات جرائدهم وفي جنات السنتهم ليميز الله الخبيث من الطيب ولنعرف نحن الموحدين العدو من الصديق. من نقاب حرام ان النقاب حرام. ليتك قلت ان التبرج حرام. ليتك قلت ان العري حرام. ليتك قلت ان السفور حرام. ليتك قلت ان الربا حرام. ليتك قلت ان الخمر حرام. ليتك قلت ان الزنا حرام. ليتك قلت انك بريهات شارع الهرم حرام. ليتك قلت ان البنوك وقائدها من الربا حرام. ليتك قلت ان صلب الحريات حرام. ليتك قلت ان تكتب تصليه لتطلق كل ذلك وتقول ان النقاب حرام. هل حنا جميع مشاكل مصر؟ هل حنا جميع مشاكل الشباب؟ هل حنا جميع مشاكل النساء والفتيات؟ ولم يبق لنا الا مشكله النقاب لنتبارى فيها بنار الشهوات والشبهات لنضل الناس بغير علم. والله لقد كنت اعددت لكم الادله من الكتاب والسنه على وجوب النقاب عند كثير من اهل العلم، ولكنني ارى الوقت لا يتسع، فانها جمعه باسرها، او انه موضوع كامل يحتاج منا الى جمعه كامله لنعلم ان هؤلاء ما تخرجوا بهذه الفتاوى الا من منطلق الهوى والا من منطلق فتن الشبهات والشهوات. ولكن ايها المسلمون اعلموا علم اليقين، والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لا عز لنا الا بالاسلام، لا عز لنا الا بالاسلام، ولا كرام لنا الا بالاسلام، ولا وجود لنا الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. ولقد ورد في مستدرك الحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ووافقه في ذلك الامام الذهبي، قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما الى الشام ومعه ابو عبيده بن الجراح، وكان عمر بن الخطاب يركب على ناقته، وفي الطريق مر عمر بن الخطاب على مخاضه، اي على دركه من الطين والماء، ونظر عمر بن الخطاب الى هذه المخاضه، الى بركة الطين والماء، فماذا صنع امير المؤمنين؟ اشفق عمر بن الخطاب على ناقته فنزل من على ظهرها وجرها، سحبها بيديه وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه، واخذ بزمام الناقه خشي من الله جل وعلا ان يركب على ظهرها لتخوض به هذه المخاضه. ارايتم؟ ارايتم؟ فهو الذي كان يمد يده الشريفة في دبر البعير المريض ليداويه ويعالجه، وإذا ما نظر إلى البعير المريض وهو يشتكي وهو يئن، بكى عمر بن الخطاب وقال له: والله إني لخائف أن يحاسبني ربي عما بك من مرض يوم القيامة. عمر ينزل من على ظهر الناقة ويضع نعليه على عاتقه ويسحب ناقته من زمامها، وينظر ابو عبيده بن الجراح ويتعجب لحال عمر ويقول له: يا امير المؤمنين، اانت تصنع ذلك؟ والله ما احب ان القوم قد استشرفوا، اي انني اكره ان يراك احد وانت على هذه الحاله، لا احب ان يراك احد على هذه الحاله يا امير المؤمنين. اتدرون ماذا قال عمر؟ قال عمر: اوه يا ابا عبيده، اوه يا ابا عبيده، لو قالها احد غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد. لو قال هذه المقوله احد غيرك يا ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد. ثم قال: يا ابا عبيده، والله لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، لا عز لنا الا باسلامنا، ولا كرام لنا الا بديننا، ولا بقاء لنا الا بانتصارنا. اما ان ينعق كل ناعق وان يفتري كل مفترٍ ويقول في العلم وفي الدين بغير علم بالهوى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين أنتم يا هؤلاء؟ يا من تتبشحون على الدين بغير علم، ويا من تشترعون على الدين بغير علم، أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا ما سئل يقول انتظروا حتى يأتيني جبريل بالوحي من عند الله؟ أين أنتم من صحابة رسول الله؟ أين أنتم من التابعين؟ وهذا هو القاسم ابن محمد إمام من أئمة الفقه السبعة في المدينة المنورة، يأتيه سائل ليسأله عن شيء فيقول القاسم إني لا أحسنه، إني لا أعرف، ما أدري. فتعجب السائل وقال له يا قاسم أنا أتيتك لا أعرف غيرك وأنت تقول لا أعرف لا أدري؟ فنظر إليه القاسم وقال يا أخي لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس من حولي، لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس من حولي، والله لا أحسنه، والله لا أعرف، والله لا أدري. فكان شيخ إلى جوار القاسم من شيوخ قريش، من شيوخ قريش، فقال له أيها العالم يا ابن عم. قال الشيخ للقاسم يا ابن عمي الزمها الزمها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني خير لي وأحب لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به، والله لأن يقطع لساني خير لي وأحب لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به. أما هؤلاء الذين يشترون على الدين ويقولون في الدين بغير علم من منطلق الهوى، والهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، كنت قد أعددت لكم كثيرا لأن الموضوع لم ينتهي بعد، فخشية أن يطول الوقت بنا وجعلت لموضوع الشهوات جمعة أخرى، لأن كثيرا من الشهوات قد سيطرت على كثير من الناس في هذه الأيام. فهناك شهوة الغناء، فهناك شهوة الغناء وحب الغناء، بل من العلماء من قال بأن الغناء لا شيء فيه، بل من العلماء من طالعنا في كتبه الأخيرة، وأنا لا أنتقد أحدا وإنما أذكر، والله الذي لا إله غيره ليس من طبعي أن أجرح أحدا من العلماء أو أنتقد أحدا من العلماء، لأني على يقين كامل أنه لا ينبغي أن يخطئ العالم إلا عالم، ولست من العلماء، ولكنني أقول من باب التذكير والتحذير. يقول عالم من علمائنا، وكما قلت إننا نحب علماءنا ولكننا نحب الحق أكثر من حبنا لعلمائنا. تقول لقد دخل علي شاب كنت مشرفا على رسالته، فدخل علي وأنا أستمع إلى الغناء، كان أستمع إلى الغناء من صوت محبب لديه، ودخل هذا الشاب الصغير فلما رأى أستاذه يستمع إلى الغناء، وأنتم تدعون وكلكم على علم بكلمات أغانينا في أيامنا هذه، لابد أن نعلم أن الشريط الملعون لولا قد وزع منه 8 مليون شريط، 8 مليون شريط من هذا الإثبات العقلي ومن هذه الخزعبلات والهراءات، 8 مليون شريط.

ايضا رابعا نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تكييف اي بدون تحميز كما قال استاذنا في قول الله جل وعلا ان ربك لبالمرصاد اي ان الله معك في كل مكان على اطلاق العباره هكذا فلو ذهبت الى خماره ما وجدت الله هنالك فهذا كلام خطير وانما مذهب اهل السنه والجماعه في هذه العباره اي في التحميز والتكييف ان الله جل وعلا ذاته لا تشبه بذوات المخلوقين وان اردنا ان نقول بان الله موجود في كل مكان على اطلاقها لجعلنا ذات الله في اماكن القادرات والنجاسات ولكنا كما قال هؤلاء بالحلول والاتحاد ولكن ينبغي ان نقول الله جل وعلا علمه في كل مكان او احاطته في كل مكان او الله مع الناس او مع مخلوقاته في كل مكان بعلمه وقدرته وارادته وقهره واحاطته وسلطانه ولا نجعل ذات الله في اماكن النجاسات ابدا ولا في اماكن القاذورات ابدا لان ذات الله لا تقيد ولا تحيز وكما قال علماؤنا في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى يقول سهم بن صفوان عليه لعنه الله يقول سهم بن صفوان هؤلاء الذي كان قائدا للمعطله يقول لو وجدت سبيلا لازاله هذه الايه من المصحف لازلتها وحذفتها وجعلتها بدلا من الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استولى وقال سهم كما قال اسلافه من اليهود حينما قال الله جل وعلا لهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه اي حط عنا ذنوبنا وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فخالف اليهود امر الله ودخلوا بدلا من ان يدخلوا الباب سجدا دخل اليهود يزحفون على افواههم اي على مقاعدهم دخلوا يزحفون على افواههم بدلا من ان يسجدوا لله كما امرهم وبدلا من ان يقولوا حطه او حط عنا خطايانا استهزأوا بكلمه الله فقالوا حنطه فقالوا حمصة فيقول سهم بن صفوان عليه لعنة الله الرحمن على العرش استوى لو كان الامر بيدي لازلتها وقلت الرحمن على العرش استوى ولكن مذهب اهل السنة والجماعة في هذه الآية الرحمن على العرش استوى اي استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بنصف قدرته مقهور بجلال قبضته وكنت انا اعوذ بالله من انا لقد كنت اكون معقبا لهذه العبارات اقيم في كل مره لانه تعالى كان ولا مكان ولقد قرات والحمد لله ان هذه العباره خطا شنيع ايضا واسال الله ان يذكرني فيما مضى قرات ان ابن تيميه قال بان لفظه كان الله ولا مكان قال ابن تيميه بانها عباره خاطئه وانما الصحيح ان يقال كان الله ولم يكن شيء قبله فأسأل الله أن يغفر لي فيما مضى وأن يغفر لأستاذنا وأن يغفر لجميع المسلمين وكما أقول والله ما أردت بهذا إلا النصح وما أردت بهذا إلا أن أبين للناس